ليله ونهاره. وهذا رواه الثعلبي وكذلك إسناده ضعيف. ثم ذكر تفسير الآية الأولى وهي قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. قال: افتتح الله الخلق بالحمد فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وختمه بالحمد وقضي بينهم بالحق وقيل: الحمد لله رب العالمين. والحمد كما سبق له فضل، والله سبحانه وتعالى يحب أن يحمد وهو من أجل الذكر. وقد اختلف العلماء بين الحمد بين قول الحمد لله ولا إله إلا الله مع ما جاء في فضل لا إله إلا الله من الأحاديث الكثيرة المفيدة للفضل العظيم، إلا أن العلماء اختلفوا أيهما أفضل، وهذا يدل على فضل الحمد. والراجح أن لا إله إلا الله هي أفضل الذكر، والحمد لله هو أفضل الشكر. والله سبحانه وتعالى افتتح كتابه بالحمد في الربع الأول منه في سورة الفاتحة، وفي الربع الثاني منه في سورة الأنعام، وفي الربع الثالث منه في سورة الإسراء، وكذا في سورة الكهف، وفي الربع الرابع منه في سورة سبأ وفي سورة فاطر. كل هذه الأرباع افتتحت بالحمد، وينبغي للمسلم أن يكثر من الحمد لله على نعمه. وأعظم هذه النعم نعمة الإسلام، ثم بعد الإسلام نعمة القرآن والهداية للعلم، فمن وفقه الله لطلب العلم عليه أن يحمده على هذه النعمة العظيمة. ثم فسر قوله تعالى: وجعل الظلمات والنور، ذكر خلاف، ذكر أربعة أقوال. القول الأول يعني الكفر والإيمان، وقيل بالظلمات الجهل وبالنور العلم، هذا القول الثاني. القول الثالث قال قتادة يعني الجنة والنار. القول الرابع قال معناه خلق السماوات والأرض وقد جعل الظلمات والنور، لأنه خلق الظلم والنور قبل السماوات والأرض. هذه أربعة أقوال ذكرها المصنف. والقول الراجح هو القول الأول الذي ذكره المصنف في قول الواقدي. قال الواقدي: كل ما في القرآن من الظلمات والنور فهو الكفر والإيمان إلا هذه الآية، فإنه يريد بهما الليل والنهار، فيكون هذا هو القول الخامس، هو القول الأول في الترتيب. إذن القول الأول أن الظلمات والنور الليل والنهار، والثاني أنه الكفر والإيمان، والثالث الجهل والعلم، والرابع الجنة والنار، والخامس السماوات والأرض. والراجح هو القول الأول، ولذلك قال الطبري رحمه الله: إنما هو أظلم ليلها وليلهما ونار نهارهما. وقد وردت مفردة الظلمات والنور كما ذكر الواقدي في القرآن في مواضع كثيرة، كلها بمعنى الكفر والإيمان إلا هذا الموضع الذي في سورة الأنعام، فهو بمعنى الليل والنهار على الراجح فيه. ثم فسر قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يشركون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله عز وجل: هو الذي خلقكم من طين، يعني آدم عليه السلام خاطبهم به إذ كانوا من ولده. قال السدي: وبعث الله تعالى جبريل عليه السلام إلى الأرض ليأتيه بطائفة منها، وقالت الأرض: إني أعوذ بالله منك أن تنقص مني، فرجع جبريل ولم يأخذ، وقال: يا رب إنها عادت بك. فبعث ميكائيل فاستعادت فرجع، فبعث ملك الموت فعادت منه بالله، وقال: وأنا أعوذ بالله أن أخالف أمره، فأخذ من وجه الأرض فخلط الحمراء والسوداء والبيضاء، ولذلك اختلفت ألوان بني آدم، ثم عجنها بالماء العذب والملح والمر، فلذا اختلفت أخلاقهم. فقال الله تعالى لملك الموت: رحم جبريل وميكائيل الأرض ولم ترحمها، لا جرم أجعل أرواح من أخلق من هذا الطين بيدك. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خلق الله آدم عليه السلام من تراب وجعله طينا، ثم تركه حتى كان حماء مسنونا، ثم خلقه وصوره وتركه حتى كان صلصالا كالفخار، ثم نفخ فيه روحه. قوله عز وجل: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. قال الحسن وقتادة والضحاك: الأجل الأول من الولادة إلى الموت، والأجل الثاني من الموت إلى البعث، وهو البرزخ. وروي ذلك عن ابن عباس وقال: لكل أحد أجلان، أجل إلى الموت وأجل من الموت إلى البعث، فإن كان برا تقيا وصولا للرحم زيد له من أجل البعث في أجل العمر، وإن كان فاجرا قاطعا للرحم نقص من أجل العمر وزيد في أجل البعث. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: الأجل الأول أجل الدنيا، والأجل الثاني أجل الآخرة. وقال عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما: ثم قضى أجلا، يعني النوم تقبض فيه الروح ثم ترجع عند اليقظة، وأجل مسمى عنده يعني أجل الموت. وقيل هما واحد معناه: ثم قضى أجلا يعني جعل لأعمالكم مدة تنتهون إليها، وأجل مسمى عنده يعني وهو أجل مسمى عنده لا يعلمه غيره، ثم أنتم تمترون تشكون في البعث. قوله عز وجل: وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو إله السماوات والأرض، كقوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقيل: هو المعبود في السماوات والأرض. وقال محمد بن جرير: معناه هو الله في السماوات يعلم سركم وجاركم في الأرض. وقال الزجاج: فيه تقديم وتأخير، تقدير وهو الله يعلم سركم وجاركم في السماوات والأرض، ويعلم ما تكسبون تعملون من الخير والشر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: هو الذي خلقكم من طين، يعني آدم عليه السلام، وإلا فالخلق بعد آدم ليس من طين، وإنما هم من هذه النطفة من ماء مهين، لكن المراد بهذا أصل الخلق وهو أبونا آدم عليه السلام. ثم ذكر ما ورد من هذا الأثر أن الله بعث جبريل فأخذ من الأرض ومن أرض مختلفة، خلط الأحمر بالأسود والأرض الحمراء والسوداء والبيضاء، فجاء الخلق على اختلاف في ذلك. ثم فسر قوله تعالى: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، وذكر فيها المصنف رحمه الله ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول الحسن وقتادة والضحاك: الأجل الأول من الولادة إلى الموت، والأجل الثاني من الموت إلى البعث. والقول الثاني وقال عطية عن ابن عباس: ثم قضى أجلا، قال: النوم تقبض فيه الروح، هذا الأجل الأول، ثم ترجع عند اليقظة، يعني قال: ثم ترجع عند اليقظة، وأجل مسمى عنده يعني أجل الموت. في القول الثاني أن ثم قضى أجلا يعني القبض الأرواح عند الموت، وأجل مسمى عنده يعني الموت حقيقة، قبض الروح بالموت حقيقة، هذا قول ابن عباس. القول الثالث قيلهما بمعنى واحد، أي جعل لأعماركم مدة تنتهون إليها، وأجل مسمى عنده وهو أجل مسمى عنده لا يعلمه أحد، وهو أجل الموت. فالمعنى الأول والثاني بنفس القسم الأول من الآية والثاني بنفس المعنى. قال الطبري رحمه الله: وأولى الأقوال في ذلك عندي قول من قال معناه: ثم قضى أجل الحياة الدنيا، وأجل مسمى عنده وأجل البعث عنده، وهذا قول رابع، وهو ذكره المصنف رحمه الله بعد القول الأول. قال: وقال مجاهد وسعيد بن جبير بعد القول الأول: الأجل الأول أجل الدنيا، والأجل الثاني أجل الآخرة، أي هو البعث، وهذا القول هو أرجح هذه الأقوال، أن يكون الأجل الأول أجل الدنيا، والأجل وأجل مسمى عنده هو أجل الآخرة وهو أجل البعث. فيكون المصنف رحمه الله قد ذكر في هذه معنى هذه الآية أربعة أقوال، والراجح منها هو القول الثاني وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير واختاره الطبري. ثم ذكر في قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي وهو إله السماوات والأرض، هذا القول الأول القول الثاني المعبود في السماوات والأرض، والقول الثالث قال محمد بن جرير معناه هو الله في السماوات يعلم سركم وجهركم إلى آخر ما ذكر، ولا تعارض بين هذه الأقوال، فهي بمعنى فهي من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، فهو إله السماوات والأرض وهو المعبود في السماوات والأرض وهو الذي يعلم سرنا في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وما تأتيهم يعني أهل مكة من آية من آيات ربهم مثل انشقاق القمر وغيره، وقال عطاء يريد من آيات القرآن إلا كانوا عنها معرضين لها تاركين بها مكذبين، فقد كذبوا بالحق بالقرآن وقيل بمحمد صلى الله عليه وسلم لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أي أخبار استهزائهم وجزاؤه، أي سيعلمون عاقبة استهزائهم إذا عذبوا. قوله عز وجل ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن، يعني الأمم الماضية، والقرن الجماعة من الناس وجمعه قرون، وقيل القرن مدة من الزمان يقال 80 سنة، وقيل 60 سنة، وقيل 40 سنة، وقيل 30 سنة، ويقال 100 سنة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن بسن المازني إنك تعيش قرنا فعاش 100 سنة، فيكون معنى على هذه الأقاوير من أهل قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، أي أعطيناهم ما لم نعطكم. وقال ابن عباس أمهلناهم في العمر مثل قوم نوح وعاد وثمود، يقال مكنته ومكنت له، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا يعني المطر مفعال من الدر، قال ابن عباس مدرارا أي متتابعا في أوقات الحاجات. وقوله ما لم نمكن لكم من خطاب التلوين رجع من الخبر من قول ألم يروا إلى خطاب كقوله حتى إذا كنت في الفلك وجرين بهم، وقال أهل البصرة أخبر عنهم بقول ألم يروا فيه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم خاطبهم معهم، والعرب تقول قلت لعبد الله ما أكرمه وقلت لعبد الله ما أكرمك، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا خلقنا وابتدانا من بعدهم قرنا آخرين. قوله عز وجل ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى وما يأتيهم يعني أهل مكة من آية من آيات ربهم، جاءتهم آيات عظيمة ومنها انشقاق القمر، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل القمر فلقتين فدعا ربه فانشق القمر فلم يستجيبوا، لأن صاحب العناد لا يستجيب للآيات ولو رأى من الآيات ما رأى، كما كانت الحال من بني إسرائيل. قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، فلما دعا الله النبي صلى الله عليه وسلم وانشق القمر قالوا سحر مستمر، هذا السحر سحرنا محمد، فمن أعرض وعاند لا تنفع معه الآيات. ثم قال الله تعالى فقد كذبوا بالحق بالقرآن وقيل بمحمد ولا تعارض بينهما، فالقرآن حق وجاء فيه ذكر محمد والنبي صلى الله عليه وسلم حق ونزل عليه القرآن، لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، لأنهم كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الخلاف في معنى قرن، ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن، ذكر المصنف 6 أقوال. القول الأول القرن الجماعة من الناس، وقيل القرن المدة مدة من الزمان، هذا القول الأول. القول الثاني، القول الثاني ذكر فيه خلاف، إذا قيل أن القرن هو المدة من الزمان فقيل 80، هذا القول الأول، القول الأول المتفرع على القول الثاني، وقيل 60، وقيل 40 سنة، وقيل 30 سنة، وقيل 100 سنة، وهذا هو أشهر الأقوال وأرجحها، ويدل عليه حديث عبد الله بن بسر المازني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك تعيش قرنا فعاش 100 سنة، رواه البخاري. ثم ذكر تفسير قوله تعالى مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، أي أعطيناهم ما لم نعطكم. والقول الثاني قال ابن عباس أمهلناهم في العمر مثل قوم نوح وعاد وثمود، وكلاهما محتمل وقد يجتمعان لقوم وقد يفترقان، فقد يعطي الله القوم الأعمار ويعطيهم القوة والنعم، وقد يعطيهم الأعمار دون القوة، وقد يعطيهم القوة دون الأعمار. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، والمدرار هو المتتابع، قال متتابعا في أوقات الحاجات، قال ابن عباس المدرار متتابعا في أوقات الحاجات، وهذا من أنفع ما يكون من المطر أن يكون يأتي في وقت الحاجة ويأتي متتابعا، لأن هذا هو الذي ينفع الأرض. ثم قال تعالى مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فلما أعرضوا عن نعمة الله لكهم الله بذنوبهم وأنشأنا، أي خلق الله وابتدأ قرنا آخرين. وهذا مما يرجح أن المراد بالقرن في هذه الآية القول الأول وهو الجماعة من الناس، لكن القرن من حيث العموم يطلق، وقد يراد به الجماعة وقد يراد به المدة من الزمان، لكن في هذه الآية يحمل الموضع الأول على الموضع الثاني، لأن في قوله تعالى من بعدهم قرنا آخرين يراد به أمة وجماعة، لا يراد به الوقت من الزمن، فيكون الأقرب في الموضع الأول أن يكون معنى قرن هو الجماعة من الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس الآية، قال الكلبي ومقاتل نزلت في النضر بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية ونوفل بن خويلد، قالوا يا محمد لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة يشهدون عليه أنه من عند الله وأنك رسوله. فأنزل الله عز وجل ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس مكتوبا من عندي فلمسوه بأيديهم، أي عاينوه ومسوه بأيديهم. وذكر اللمس ولم يذكر المعاينة لأن اللمس أبلغ في إيقاع العلم من الرؤية، فإن السحر يجري على المرئي ولا يجري على الملموس. فقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، معناه لا ينفع معهم شيء لما سبق فيهم من علمي. وقالوا لولا أنزل عليه على محمد صلى الله عليه وسلم ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر وإلى وجب العذاب وفرغ من الأمر. وهذا سنة الله في الكفار أنهم متى اقترحوا آية فأنزل ثم لم يؤمنوا استؤصروا بالعذاب، ثم لا ينظرون إلى يؤجلون ولا يمهلون. وقال قتادة لو أنزلنا ملكا ثم لم يؤمنوا لعجل لهم العذاب ولم يؤخروا طرفة عين. وقال مجاهد لقضي الأمر إلى قامة القيامة. وقال الضحاك لو أتاهم ملك في صورته لماتوا. ولو جعلناه ملكا يعني لو أرسلنا إليهم ملكا لجعلناه رجلا يعني في صورة رجل آدمي، لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة. وكان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي، وجاء الملكان إلى داود في صورة رجلين. قوله عز وجل وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي خلطنا عليهم ما يخلطون، وشبهنا عليهم فلا يدرون ملك هو أم آدمي. وقيل معناه شبهوا على ضعفائهم فشبه عليهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هم أهل الكتاب فرقوا دينهم وحرفوا الكلمة عن مواضعه، فلبس الله عليهم ما لبسوا على أنفسهم. وقرأ الزهري وللبسنا بالتشديد على التكرير والتأكيد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، أي عاينوا هذا الكتاب ومسوه بأيديهم، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، وصفوه بالسحر. وهذا الفعل الذي صدر منهم يبينه الآية السابقة ويقول تعالى وما يأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فلما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشق لهم القمر فدعا الله فانشق القمر قالوا سحر، ولو نزل عليهم كتاب لقالوا سحر. إذن لا ينفع فيهم ما داموا على العناد. ثم قال الله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. ما معنى لقضي الأمر؟ ذكر فيه ثلاثة أقوال. القول الأول لوجب العذاب، وهذه سنة الله في خلقه أنهم إذا اقترحوا شيء فاستجاب الله لهم، فإن لم يؤمنوا عاجلهم بالعذاب. ولذلك قال قتادة لو أنزلنا ملكا ثم لم يؤمنوا لعجل لهم العذاب ولم يؤخروا طرفة عين، وهذه سنة الله في الأمم. والقول الثاني قال مجاهد لقضي الأمر لقامت القيامة. والقول الثالث قال الضحاك لو أتاهم ملك في صورته لماتوا، أي لقضي الأمر إلى ماتوا. والراجح هو القول الأول أي لوجب العذاب وفرغ من الأمر، وهذه سنة الله في خلقه أنهم إذا طلبوا الآيات فإن لم يؤمنوا بها ينزل عليهم العذاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا طلبوا الآيات تمهل بهم خشية أن ينزل عليهم العذاب. ثم قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أي هذا الملك الذي طلبوه أن ينزل لو أنزله الله لجعله في صورة رجل. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة. جبريل عليه السلام لما رآه النبي في صورته فزع، رآه وله 600 جناح قد سد الأفق. فلما جاء وضم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ إلى آخر ما ذكر، إلى آخر ما جاء في سبب نزول هذه الآيات أو لما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر في قوله تعالى وللبسنا عليهم ما يلبسون قولين، القول الأول خلطنا عليهم ما يخلطون وشبهنا عليهم فلا يدرون أملك هو أم آدمي. لماذا؟ لأنه نزل في صورة آدمي. القول الثاني وقيل معناه شبهوا على ضعفائهم فشبه الله عليهم. والقول الأول هو الأقرب إلى سياق الآيات، والقول الثاني محتمل، فهم شبهوا على الضعفاء فشبه عليهم، لكن سياق الآيات يرجح أنها في قضية الملك ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي لا يدرون أملك هو أم رجل. لماذا؟ لأنه نزل في صورة رجل. ثم ذكر قراءة الزهري وللبسنا عليهم ما يلبسون، وهي بنفس المعنى لكنها للتأكيد وهي قراءة شاذة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك كما استهزئ بك يا محمد يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم فحاق. قال الربيع بن أنس فنزل، وقال عطاء حل، وقال الضحاك أحاط بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، أي جزاء استهزائهم من العذاب والنقمة. قل يا محمد لهؤلاء المكذبين المستهزئين سيروا في الأرض معتبرين، يحتمل هذا السير بالعقول والفكر ويحتمل السير بالأقدام، ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي آخر أمرهم وكيف أورثهم الكفر والتكذيب الهلاك. فحذر كفار مكة عذاب الأمم الخالية. قوله عز وجل قل لمن ما في السماوات والأرض فإن أجابوك وإلا فقل أنت لله، أمره بالجواب عقب السؤال ليكون أبلغ في التأثير وأكد في الحجة. كتب قضى على نفسه الرحمة، هذا استعطاف منه تعالى للمتولين عنه إلى الإقبال عليه وإخباره بأنه رحيم بالعباد.

هذا استعطاف منه تعالى للمتولين عنه إلى الإقبال عليه. ثم ذكر المصنف أحاديث في بيان رحمة الله. الحديث الأول حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. هذا رواه البخاري ومسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة إن رحمتي سبقت غضبي، وهذا رواه البخاري. ثم ذكر الحديث الثالث وهو حديث أبي هريرة كذلك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فهم يتعاطفون بها يتعاطفون وبها يتراحمون، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تتعاطف الوحوش على أولادها. انظر هذه الرحمة التي تكون بين الأب بين الوالدين والابن وبين الابن والوالدين، وهذا في البشر وفي البهائم رحمة واسعة، ومع ذلك هذه واحدة من رحمات الله التي أنزلها على خلقه، وأخر وادخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، رواه البخاري ومسلم. وهذا يبين فضل رحمة الله، وأن يعلم المرء أن له ربا رحيما لا يضيعه، فيحسن الظن بربه. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه في هذه قصة المرأة في السبي تبحث عن ولدها وقد تحلب ثديها أي امتلأ حليبا، لأن هذا الصبي لم يرضعه، فلما وجدت هذا الصبي والصبي وهو في الصغر تكون الأم أشد رحمة له من الصبي الذي في الكبر، فالذي في عمر 4 أشهر 5 إلى سنة هذا تكون له أشد الرحمة من الأم، تسهر معه الليل والنهار، بعد ذلك في رحمة لكن هي أقل منه في حال الصغر. فهذه المرأة في هذه الحال هل تطرح ولدها في النار؟ قالوا لا، قال الله أرحم بعباده من هذه بولدها، رواه البخاري ومسلم. وهذا كما سبق يبين لنا عظيم رحمة الله. وإذا كان الأمر كذلك فليفرح الواحد منا برحمة الله، لا تظن أن الله يضيعك من ناحية الرزق، ولا تظن أن الله يضيع أولادك. بعض الناس ينقل هم الأولاد، أنت عليك أن تفعل السبب، ولا في أحوالك، أنت لك رب رحيم، ينبغي أن تحسن الظن بالله، أن تفعل الأسباب وتجتهد في العبادة وتحسن الظن في الله، وتعلم أن ما قدر الله لك ولو كان في ظاهره أنه شر أو بلاء أن في باطنه الخير والرحمة من الله. ثم قال في قوله تعالى إلى يوم القيامة ليجمعنكم إلى يوم القيامة، أي في يوم القيامة لا ريب فيه، وقيل معناه يجمعكم في قبوركم إلى يوم القيامة، ولا تعارض بينهما، لأن القبر هو أول مرحلة من مراحل القيامة، فمن مات قامت قيامته، لكن الجمع العام هذا لا يكون إلا في القيامة الكبرى لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ثم قال تعالى وله ما سكن في الليل والنهار يستقر وهو السميع العليم، فكل شيء ما في هذه الدنيا هو ملك لله سبحانه وتعالى، فله ما سكن في الليل أي ما سكن وما تحرك. قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر أي وتقيكم البرد، هذا مما يحدث من السياق ويكون معلوما، فالله سبحانه وتعالى له ما سكن أي وله ما تحرك، وهو السميع بأصواتهم العليم بأسرارهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى قل أغير الله أتخذ وليا، وهذا حين دعا إلى دين آبائه، فقال تعالى قل يا محمد أغير الله يتخذ وليا ربا ومعبودا وناصرا ومعينا فاطر السماوات والأرض خالقهما ومبدعهما ومبتديهما، وهو يطعم ولا يطعم أي وهو يرزق ولا يرزق، كما قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، يعني من هذه الأمة. والإسلام بمعنى الاستسلام لأمر الله، وقيل أسلم أخلص. ولا تكونن، يعني وقيل لي ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي فعبدت غيره عذاب يوم عظيم، يعني عذاب يوم القيامة. من يصرف عنه، يعني من يصرف العذاب عنه. قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ويعقوب. يصرف بفتح الياء وكسر الراء، أي من يصرف الله عنه العذاب، لقوله فقد رحمه. وقال الآخرون بضم الياء وفتح الراء، يومئذ يعني يوم القيامة، فقد رحمه، وذلك الفوز المبين، أي النجاة البينة. قوله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر بشدة وبرية فلا كاشف له، لا رافع إلا هو. وإن يمسسك بخير عافية ونعمة فهو على كل شيء قدير من الخير والضر. أخبرنا عبد الواحد المريحي قال أخبرنا أبو عبد الله السلمي قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا أحمد بن شيبان الرملي قال أخبرنا عبد الله بن ميمون القداح قال أخبرنا شهاب بن خراش هو ابن عبد الله عن عبد الملك بن عمير عن ابن عباس أنه قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة أهدى له كسرى فركبا بحبل من شعر، ثم أردفني خلفه، ثم سار بي مليا، ثم التفت إلي فقال: يا غلام. فقلت: لبيك يا رسول الله. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد مضى القلم بما هو كائن، فلو جهد الخلائق أن ينفعوك بما لم يقضه الله تعالى لك لم يقدروا عليه، ولو جهدوا أن يضروك بما لم يكتب الله تعالى عليك ما قدروا عليه. فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فاصبر، فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن مع الكرب الفرج، وأن مع العسر يسرا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا. قال المفسر رحمه الله: وهذا حين دعا إلى دين أبائه، فقال تعالى: قل يا محمد أغير الله أتخذ وليا، أو وهذا حين دعي إلى دين أبائه، أي دعته قريش. وهذا حين دعا إلى دين دعي إلى دين أبائه فقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا. ومما قالته قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة. هذا لا يكون، إما أن يكون المرء مؤمن فإذا عبد الله وعبد غيره فهو مشرك، فلا تنفع هذه العبادة لله فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما. والفطر هو الخلق والإبداع، وهو يطعم ولا يطعم، يرزق ولا يرزق. ثم قال تعالى: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. قالوا الإسلام أول من أسلم، أي من هذه الأمة. أما باعتبار الإسلام الذي هو دين الأنبياء فقبله جميع الأنبياء صلى الله عليه وسلم، هو آخر الأنبياء، لكن أول من أسلم أي من هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي، قال فعبدت غيره عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه. وذكر القراءة الأخرى يصرف ويصرف، وكلاهما قراءتان متواترتان. عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين، أي النجاة البينة. ثم فسر قوله تعالى: ويمسسك الله بضر، أي بشدة وبلية، فلا كاشف له إلا، أي لا رافع لهذا الضر إلا هو، أي إلا الله. وإن يمسسك بخير نعمة وعافية فهو على كل شيء قدير من الخير وغيره. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه لما أردفه النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث عظيم قد أفرده بعض العلماء بالشرح، أنه قال له النبي: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد مضى القلم بما هو كائن، أي كل ما كتبه الله قد مضى على الخلق، قد كتب على الخلق أقدارهم في اللوح المحفوظ، لكنهم لا يعلمون ذلك، ومطلوب منهم فعل الأسباب. فلو جهد الخلق الخلائق أن ينفعوك بما لم يقضه الله تعالى لك لم يقدروا عليه، أي لو جهدوا، أي لو اجتهدوا، لو اجتمعت الأمة كما في الرواية الأخرى على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء. إذا أرادوا أن يوصلوا إليك رزق لم يكتبه الله لك لا يمكن أن يصل إليك. لو اجتمع جميع ملوك الأرض وجميع وزراء المالية على أن يوصلوا إليك ريال الله لم يكتبه إليك لا يصل إليك. أو يوصل لك أي باب من أبواب الخير أو علم أو غير ذلك لا يصل إليك. ولو اجتمعوا على عكس ذلك على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لا يضروك به. ثم قال، وهذا مما يجعل طمأنينة في نفس الإنسان، لا ينظر إلى الخلق، هؤلاء الخلق ضعفاء، حتى في العلم لا يمكن أن يوصل إليك شيخك شيء أو أستاذك أو هذا الكتاب الذي تدرسه، هذا الكتاب أو هذا الأستاذ وهذا الشيخ هو سبب من أسباب ساقها الله إليك، والفضل أولا وآخرا لله سبحانه وتعالى. لكن لا يعني هذا أن المرء يستخف بحقوق الخلق، سواء من أساتذة أو مصنفين للكتب أو الوالدين أو الأقارب أو أصحاب الفضل، يحفظ لأصحاب الفضل فضلهم، لكن يعلم بيقينه أن هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي تفضل به. ثم قال، فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فاصبر، فإن الصبر على ما تكره فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وكثير من الأشياء تمر بالإنسان يكره، إما في ماله أو في حياته الزوجية أو في أولاده أو في أحوال مختلفة، لكن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، ومن هذا الخير الأجر العظيم الذي يدخره الله للصابرين. وأعلم أن النصر مع الصبر، النصر يكون مع الصبر، وأن مع الكرب الفرج، وأن مع العسر يسرا. الشاهد من هذا الحديث في قوله فلو جهد الخلائق أن ينفعوك بما لم يقضه إلا لك إلى آخر هذه الجملة، وهو يشهد لقوله تعالى ويمسك الله من ضر فلا كاشف له وينسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهذا من أحسن ما يكون في التفسير أن يفسر القرآن بالسنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، القاهر الغالب، وفي القهر زيادة معنى على القدرة، وهي منع غيره عن بلوغ المراد، وقيل هو المنفرد بالتدبير الذي يجبر الخلق على مراده فوق عباده، هو صفة الاستعلاء الذي تفرد به الله عز وجل، وهو الحكيم في أمره الخبير بأعمال عباده. قوله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة الآية. قال الكلبي أتى أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أرنا من يشهد أنك رسول الله، فإنا لنرى أحدا يصدقك، ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أنه ليس لك عندهم ذكر. فأنزل الله تعالى قل أي شيء أكبر أعظم شهادة، فإن أجابوك وإلا قل الله، هو شهيد بيني وبينكم على ما أقول، ويشهد لي بالحق وعليكم بالباطل، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به لأخوفكم به يا أهل مكة. ومن بلغه القرآن من العجم وغيرهم من الأمم إلى يوم القيامة. حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد بن الحنفي قال أخبرنا محمد بن بشر بن محمد المزني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن بشر النقاش قال أخبرنا أبو شعيب الحراني قال أخبرنا يحيى بن عبد الله بن الضحاك البابلي قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقال الله الله شهيد، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، أي لأخوفكم به. ومن بلغ، أي ومن بلغ القرآن من العجم وغيرهم من الأمم إلى يوم القيامة، فالحجة لا تقوم إلا على من بلغته الدعوة وبلغه القرآن. أما لو افترض أن أناسا في غابة أو في مكان من الأرض لم تبلغهم الدعوة، فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة، يسمون أصحاب لهم حكم أصحاب الفترات. لكن من بلغه القرآن وحارب القرآن هذا قد قامت عليه حجة الله. ثم ذكر المصنف حديثين في فضل تبليغ القرآن والدعوة إلى الله. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، إلى آخر الحديث رواه البخاري. فقول بلغوا عني هذا أمر ولو آية، ولو كان المبلغ آية، ومن أعظم ما يبلغه المسلم الآيات. وطالب العلم إذا أراد طالب العلم أن يذكر الناس في مسجد أو في مجلس أو غير ذلك فليتلو آية من كتاب الله ويفسرها بما تعلم به، فإن من أعظم ما يدعى به الناس هو هذا القرآن العظيم، وهو أشد تأثيرا. وأما ما يخيل إلى بعض طلبة العلم من أنه بكلام فلان أو علام من الناس هذا يستفاد منه، لكن أعظم ما يبلغ به هو القرآن الكريم. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه كذلك في فضل الدعوة إلى الله وتبليغ الآيات والقرآن، قال ننظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، قد يسمع بعض الطلبة آيات أو أحاديث فينقلها إلى غيره مجرد نقل، لكن هذا قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ننظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، لكن قد لا يكون فقيه لكن نقل هذا العلم، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه إلى آخر الحديث رواه الترمذي. ثم ذكر تفسير قوله تعالى إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد، إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين أتيناهم الكتاب يعني التوراة والإنجيل وهم اليهود والنصارى يعرفونه، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم أي صبيانهم، لأنه مذكور عندهم وقد أخبر به الرسل وأمروا بتصديقه، لكنهم لم يستجيبوا. لذلك من كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم هو قد كذب بنبيه قبل أن يكذب بالنبي، فعيسى بشر به وكذلك موسى. ثم ذكر تفسير قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا، وذكر القراءة الأخرى يحشرهم ونحشرهم، وهما قراءتان متواترتان. ثم لم تكن فتنتهم تكن ويكن وفتنتهم كلها بقراءات متواترة. والفتنة قيل الجواب قال ابن عباس معذرتهم ولا تعارض، فالمعذرة إنما تكون بقول وجواب، فتفسير الأول فتنتهم أي قولهم وجوابهم هذا عام، لكن ما هو هذا القول والجواب؟ هو معذرة. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، ذكر القراءة الثانية ربنا وربنا وهما قراءتان متواترتان. قال تعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم أي اعتذروا بالباطل، وضل عنهم أي زال وذهب عنهم ما كانوا يفترون من الأصنام التي كانوا يعبدونها ويدعون أنها تنفع وتضر

جزاؤوا ما كانوا يخفون. وقال النضر بن شميد بل بدا عنهم، ثم قال ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما يعني إلى ما نهوا عنه من الكفر، وإنهم لكاذبون في قولهم لو رددنا إلى الدنيا لم نكذب بآيات ربنا وكنا من المؤمنين. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. هذا إخبار عن إنكارهم البعث. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا من قولهم لو ردوا لقالوا. قوله عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على ربهم أي على حكمه وقضائه ومسألته، وقيل عرضوا على ربهم قال لهم، وقيل تقول لهم الخزنة بأمر الله أليس هذا بالحق، يعني أليس هذا البعث والعذاب بالحق، قالوا بلى وربنا إنه حق. قال ابن عباس هذا في موقف، وقولهم الله ربنا ما كنا مشركين في موقف آخر. وللقيامة مواقف، ففي موقف يقرون وفي موقف ينكرون. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا. ثم فسر المصنف رحمه الله قوله تعالى ومنهم من يستمع إليك، وذكر هذه القصة التي جاء فيها جماعة من الكفار يستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حملهم على ذلك إعجابهم بالقرآن وبلاغة القرآن العجيبة، فلما استمعوا له، ولكن الكبر حملهم على جحد القرآن. فقد جاء في بعض الروايات أنهم قالوا ما هو بسحر وما هو بشعر وما هو بكهانة، وكانوا يسترذون لسماع القرآن لأنهم عرب، والقرآن الكريم نزل في غاية البلاغة. قال الله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أي أغطية، وهذا غطاء معنوي وليس بغطاء حسي، أي يفقهوه، فهم لا يفقهون القرآن ولا يعملون به، وفي آذانهم وقرا أي صمم وثقل. قال المصنف هذا دليل على أن الله يقلب القلوب فيشرح بعضها للهدى ويجعل بعضها في أكنة، فهؤلاء من أكثر الناس فهما للقرآن، وهم عرب أقحاح والقرآن نزل بلغاتهم يفهمون القرآن أكثر من فهمنا نحن في هذا الزمن، لكن الله لم يوفقهم للهداية والتوبة، نسأل الله السلام والعافية. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، أي أحاديث الأولين، والأساطير جمع أسطورة وهي الترهات والأباطيل، يقولون هو ترهات وأباطيل، وهم ينهون عنه القرآن، ينهون الناس عنه، ومن عقاب الله لهم أنهم ينأون عنه أي يتباعدون عنه. نزلت في كفار مكة. ثم ذكر قصة أبي طالب، لأنه ذكر من المعاني قال وقال قتادة ينهون عن القرآن وعن النبي وتباعدون عنه. قال ابن عباس نزلت في أبي طالب، كان ينهى الناس عن أذى النبي وينأى عن الإيمان به، ولا تعارض بين هذه المعاني. فأبو طالب على سبيل المثال وهو ينهى عن إذاء النبي، وهم ينهون عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون. ثم ذكر المصنف قراءات نكذب ونكون، نكذب ونكون، أو نكذب ونكون، كل هذه قراءات متواترة. ثم قال تعالى بل بدا لهم أي ظهر لهم ما كانوا يخفون أي يسرون من قبل في الدنيا من كفرهم ومعاصيهم، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، أي لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر، وهذا من طغيانهم، ومن طغى لا تنفع فيه المواعظ. فلو أن الله أخرجهم من النار وردهم إلى الدنيا وأمرهم بالإيمان رجعوا إلى الكفر، لأن المخذول من خذله الله. ثم جمع المصنف ثم فسر قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم أي عرضوا على ربهم وكذلك على حكمه وقضائه

ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يقول إنهم لا يكذبونك في السر لأنهم قد عرفوا صدقك فيما مضى، وإنما يكذبون وحي ويجحدون آياتي كما قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ولقد كذبت رسل من قبلك كذبهم قومهم كما كذبتك قريش، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا بتعذيب من كذبهم، ولا مبدل لكلمات الله لا ناقض لما حكم به، وقد حكم في كتابه بنص الأنبياء عليهم السلام، فقال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وقال إنا لننصر رسولنا، وقال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال الحسن بن الفضل لا خلف لعداته، ولقد جاءك من نبأ المرسلين ومن صلة كما تقول أصابنا من مطر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، أي خسروا أنفسهم بتكذيبهم بالبعث، فالمراد بلقاء الله أي البعث بعد الموت، ثم يترتب على ذلك المحاسبة ولقاء الله سبحانه وتعالى، حتى إذا جاءتهم الساعة أي القيامة بغتة أي فجأة قالوا يا حسرتنا أي ندامتنا على ما فرطنا قصرنا فيها أي في الطاعة. ثم قال تعالى وهم يحملون أوزارهم أي أثقالهم على ظهورهم. ما معنى هذا؟ ذكر المصنف رحمه الله في معنى هذا في قال إن المؤمن إذا أخرج من قبره استقبله أحسن شيء صورة وأطيب وأطيبه ريحا، فيقول له هل تعرفني؟ فيقول لا، فيقول أنا عملك الصالح فاركبني. المؤمن يركب عمله الصالح، فقد طالما ركبتك في الدنيا، لأن المؤمن يعمل الأعمال، وهذا من التشبيه، وكالركوب هذه الأعمال يجتهد فيها كأنه يحمل ثقلا عليه. وأما الكافر فيستقبله أقبح شيء صورة وأنتنه ريحا، لهذا عمله، فيقول هل تعرفني؟ فيقول لا، فيقول أنا عملك الخبيث طالما ركبتني في الدنيا، وهذا كناية عن أنه ركب أهواءه فلم يتكلف، كل ما عن له شيء فعله ولم يتكلف في بالطاعات، فاليوم أركبك. هذا معنى قوله تعالى وهم يحملون أوزارهم، يحمل وزره يوم القيامة. قال ابن عباس بئس الحمل حملوا. ثم قال تعالى ومن الحياة الدنيا إلا لعب وله، أي باطل وغرور، وهذه حقيقة الدنيا لا يبقى منها إلا العمل الصالح، ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة فقط، جناح هذا القدر ما سقى فيها كافر شربة ماء، لكنها لا تزن عند الله شيئا، ولا خير فيها إلا ما فيها من عمل صالح وطاعة وقرب لله. ثم قال تعالى وللدار الآخرة، ثم ذكر قراءة أخرى وللدار الآخرة ومن قراءتان متواترتان خير للذين اتقوا يتقون أفلا تعقلون، ذكر القراءة الثانية أفلا يعقلون وهما قراءتان متواترتان. ثم قال تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، أي يحزن النبي ما يسمع منهم من تكذيب ورمي بالباطل، فإنهم لا يكذبونك، ذكر القراءة الأخرى لا يكذبونك وما قراءتان متواترتان، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، لأن من كذب النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكذب لله. ثم قال الله تعالى تعزية للنبي أن هذا التكذيب ليس فقط لك، ولقد كذبت رسل من قبلك، أي كذبتهم أقوامهم كما كذبتك قريش، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، أي بتعذيب من كذبهم، ولا مبدل لكلمات الله أي لا ناقض لحكم الله، فالله إذا قدر أمرا، ومن كلمات الله وحكم الله أن يبتلي عباده، و أن يبتلي الرسل ليرفع درجتهم، كذلك يبتلي أتباع الرسل. فالله سبحانه وتعالى يجعل للأنبياء أعداء، وكذلك لأتباع الأنبياء رفعة لدرجاتهم. ثم قال تعالى: ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ومن كلمات الله أن العاقبة لرسله وأوليائه، قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. لكن هذا النصر قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، فهؤلاء الأنبياء الذين قتلوا قد يستشكل البعض كيف نصرهم. نصرهم ما لهم من درجات وأجر عظيم عند الله يوم القيامة، وقد يكون النصر في الدنيا على الأعداء. كذلك أتباع الأنبياء قد ينصرون في الدنيا ويعاقب الله من خالفهم، وقد يؤخر هذا النصر إلى يوم القيامة، وقد يكون النصر لهذه الدعوة التي جاء بها هذا النبي. فنبينا صلى الله عليه وسلم تعرض لصنوف الأذى، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان الإسلام محصور في مكان ضيق، كان في مكة والمدينة، الأماكن التي فتحت مكة والمدينة والحجاز والطائف واليمن فقط، لما توفي النبي والبحرين هذه المناطق فقط، لم يفتح الشام بعد، ولم تفتح مصر ولا المغرب ولا الأندلس ولا العراق ولا بلاد فارس ولا الهند ولا السند، لم يصل الإسلام، إنما كان في مكان ضيق. لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم امتد الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وهذا من نصر دعوته صلى الله عليه وسلم. وكذلك من نصر الله له أنه عاقب بعض المشركين، لم يعاقب كل المشركين، كل من كذب النبي، لكن عاقب من قتلوا يوم بدر، صناديد قريش قتل منهم جماعة لكن لم يقتل الجميع، هناك من فر وهناك من الله عليه وآمن كأبي سفيان، فإنه آمن بآخره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وإن كان كبر عليك إعراضهم أي عظم عليك وشق أن أعرضوا عن الإيمان بك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على إيمان قومه أشد الحرص، وكانوا إذا سألوا آية أحب أن يريهم الله تعالى ذلك طمعا في إيمانهم. فقال الله عز وجل: فإن استطعت أن تبتغي نفقا تطلب وتتخذ نفقا سربا في الأرض. ومن هنا فقاء اليربوع، وهو أحد جحري فيذهب فيه، أو سلما أي درجا ومصعدا في السماء فتصعد فيه فتأتيهم بآية فافعل. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فآمنوا كلهم، فلا تكونن من الجاهلين أي بهذا الحرف. وقوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وأن من يكفر لسابق علم الله فيه. إنما يستجيب الذين يسمعون، يعني المؤمنين الذين يسمعون ذكر ويتبعون وينتفعون به دون من ختم الله على سمعه. والموتى يعني الكفار يبعثهم الله ثم إليه يرجعون فيجزيهم بأعمالهم. قوله عز وجل: وقالوا يعني رؤساء قريش لولا هلا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون ما عليهم في إنزالها. قوله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي. قيد الطيران بالجناح تأكيدا، كما يقال نظرت بعيني وأخذت بيدي، إلا أمم أمثالكم. قال مجاهد: أصناف مصنفة تعرف بأسمائها، يريد أن كل جنس من الحيوان أمة، فالطير أمة والدواب أمة والسباع أمة تعرف بأسمائها، مثل بني آدم يعرفون بأسمائهم، يقال الإنس والناس. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال أخبرنا أبو عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا المبارك هو ابن فضالة عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم. وقيل أمم أمثالكم يفقه بعضهم عن بعض. وقيل أمم أمثالكم في الخلق والموت والبعث. وقال عطاء أمم أمثالكم في التوحيد والمعرفة. وقال ابن قتيبة أمم أمثالكم في الغذاء وابتغاء الرزق وتوقي المهالك. ما فرطنا في الكتاب أي في اللوح المحفوظ من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال ابن عباس والضحاك حشر وموت. وقال أبو هريرة يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطير وكل شيء فيأخذ للجماء من القرناء ثم يقول كوني ترابا فحينئذ يتمنى الكافر ويقول يا ليتني كنت ترابا. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخراقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسبوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجواري قال أخبرنا أحمد بن علي الكشمياني قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتردن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من القرناء. قوله عز وجل والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم لا يسمعون الخير ولا يتكلمون به في الظلمات في ضلالات الكفر من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم وهو الإسلام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم أي شق عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم إعراضهم عن الإيمان. كان النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه ورحمته حريص على أن يؤمنوا وإذا أعرضوا حزن النبي صلى الله عليه وسلم فعاتبه الله على هذا الحزن. قال تعالى لعلك باخع نفسك على آثارهم ألا يكونوا مؤمنين أي مهلك نفسك. وقال تعالى إن عليك إلا البلاغ. فمهمة النبي صلى الله عليه وسلم كذا أتباع النبي من بعده كذا العلماء والدعاء إلى الله هي البلاغ فقط. قال تعالى فإن استطعت أن تبتغي نفقا أي سربا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية فافعل ولو شاء الله لجمعهم على الهدى أي لو شاء الله إيمانهم لآمنوا لكن هذا تقدير الله فلا تكونن من الجاهلين أي بقوله تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكذا أتبع النبي من بعده لابد أن يعرفوا هذا الأمر أن الله لو شاء لجمع الناس على الهدى الهداية بيد الله لكن النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب منه البلاغ إن عليك إلا البلاغ. وأما الحزن وعليهم وما يتعلق بذلك هذا منهي عنه وما يترتب على الحزن هذا وإهلاك النفس هذا منهي عنه. ثم قال الله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون أي المؤمنين والموتى الكفار يبعثهم الله ثم إليه يرجعون فيجازيهم على أعمالهم. وما من دابة في الأرض إلا ولا طائر يطير بجناحيه. قال قيد الطيران بالجناح تأكيدا وإلا فهذا معروف فالطائر لا يطير بمنقاره أو بذيله وإنما يطير بجناحيه لكن هذا من باب التأكيد. إلا أمم أمثالكم فهذه الحيوانات أمم أمة السباع وأمة الدواب أمة الطيور كأمم البشر وأمة الكلاب. قال الله تعالى إلا أمم أمثالكم أي في الخلق والموت والبعث والأرزاق. ما فرطنا في الكتاب من شيء في اللوح المحفوظ كل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ ثم من شيء ثم إلى ربهم يحشرون أي يرجعون إلى الله يوم القيامة الكل البهائم والدواب والطير والجن والإنس كلهم يوم القيامة يحشرون إلى ربهم حتى هذه البهائم فيقتص لبعضها من بعض فإذا كان يقتص من البهائم فالبشر من باب أولى ثم لكن البهائم يأمرها الله أن تكون ترابا أما البشر والجن الإنس والجن فإنهم يحاسبون على أعمالهم. قال الله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم، أي لا يسمعون الخير، وهذا الصمم معنوي وليس حقيقي، فهم لا يسمعون أي لا ينتفعون بهذا الخير في الظلمات أي في ضلالات الكفر. لكن مع هذا من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم هو الإسلام. فكل هذا راجع إلى أمر الله، وهذا لا يتعارض مع مسألة الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب منه أن يدعو، كذا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الهداية بيد الله، فهو الذي يهدي من شاء وهو الذي يضل من شاء. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.